ما الدليل على أن الله لا يحب الكافرين؟ قال الله تعالى في سورة آل عمران: قل أطيعوا الله والرسول، أي قل يا محمد لهؤلاء الكافرين آمنوا بالله والرسول، فإن تولوا أي فإن أعرضوا عن الإيمان بالله ورسوله فإن الله لا يحب الكافرين، أي فهم كفار ولا يحب الله من تولى عن الإيمان بالله والرسول ولو أحبهم، أي لو أراد لهم الخير في الآخرة لرزقهم الإيمان بالله ورسوله محمد، لقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله يعطي المال لمن يحب ولمن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا لمن يحب، رواه الحاكم في المستدرك. فهذا دليل على أن من لم يؤمن بالله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وأن الله تعالى لا يحبه لكفره مهما حسن خلقه وأحسن إلى الناس. فمن قال إن الله يحب المؤمنين والكافرين لأنه خلق الجميع فقد كذب القرآن وكفر، فيقال له: الله تعالى خلق الجميع لكن لا يحب الكل، كما يدل على ذلك حديث ابن حبان: لا تحلفوا بآبائكم الذين ماتوا في الجاهلية والذي نفسي بيده إن الذي يدهدهه، أي يدحرجه، الجعل بأنفه خير من هؤلاء المشركين. والجعل حشرة صغيرة سوداء تسوق القذر الذي يخرج من بني آدم وتجعله حبيبات لتتقوت به.